مكملين معكم مستمعينا ومع النساء والسيدات المميزات بمجتمعنا الغرام بطرطوس. الحقيقة كل سيدة بتدهشنا، ومع كل سيدة بنحس انه عندها شيء جديد وعندها طاقات كتير، وإسا عنا حكي كتير. هلا بدنا نرحب بضيفتنا حاليا بالاستوديو، هي مهندسة ميكانيك السيدة ميرنا يوسف. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. هلا طبعا ست ميرنا، وجودك معنا اليوم مو بخصوص عملك كمهندسة، ولكن على الفن الجديد اللي حضرتك بلشت تدخليه هلا ببعض الورشات الصغيرة بطرطوس. خبرينا على فن لف الورق. فن لف الورق، هلا بفكروا لف ورق عنب. لا صح، دائما بيجيني هيك تعليقات لف ورق عنب. فن لف الورق هو فن جديد، فن غريب جميل جدا، دقيق، شغله كتير حلو. تعرفت عليه مؤخرا يعني من شي سنة عن طريق الانترنت، كوني هيك مبلشي بورش صغيري أنا وولادي والأقرباء، يعني أصدقائهم والأقرباء، أولاد الأقرباء يعني، بشغل ورقيات. كنا نشتغل ورقيات وننزل على الإنترنت تشجيعا للأطفال طبعا، ونلهيهم عن الموبايلات والألعاب الإلكترونية. فبلشت من أطفالي، أنا عندي 4 أولاد، عملت هالورشة وبلشنا. فمن خلال تصفحي بالانترنت وندور على الشغلات السهلة والشغلات الهي، لفت نظري هيدا الفن. يعني متجاوبين او بابنائك معك بهالموضوع؟ كتير. طبعا متجاوبين، صاروا هلا بيخترعوا لحالهم. تمام. فلفت نظري انه شو هيدا، فكرته فن كتير صعب. تمام. طب كيف اذا منبلش فيه، كيف الآلية تبعه مثلا؟ شو الآلية دي؟ انا مش شفته هيك فكرته. نعم. انه صعب كتير، صرت ادخل على ايوه ما مكلف ابدا، كلفته بسيطه جدا جدا. تمام. فصرت فوت على الانترنت على الفيديوهات. نعم. شوف شو كيف بيشتغلوا، حسيته سهل. حلو. بس بده انه الصعوبه بتقطيع الورق، لانه هو بيشتغل على الشرائح الورقيه الطوليه. نعم رفيعه. هو أيوة. نوع واحد فقط من الفن شرائح طوليه، ولا انت اخذتي هذا النمط تبع شرائح طوليه؟ لا، هو اغلبيته شرائح طوليه. في له ادوات خاصه، بره اللف، وادوات كتير بشوف على الانترنت، بس حقيقه ما انا متواجده. استعطت عنا بادوات من البيت، احيانا لف تبعت الشيش، خشب الشيش. خشب الشيش هيك شغله مدوره عندي بالبيت، يعني من ادوات من البيت، يعني استعطت عنا بهي. وصرنا نشتغل إذا بالورشة المسوق. بنشوف الأبناء الأولاد جايين ما معهم أي أدوات. أنت عندك ورق ملون، هو ورق عادي حتى مو كرتون؟ لا مو كرتون، يعني ورق ملون مقطع شرائح طويلة. تدريبي هيدا الورق تدريبي. هلا فينا نشتغل بالكرتون الكونسون وهيك، بس هيدا أريح وأسهل، أسلس، مطوع أكثر بالإيدين. مطوع، لا هو هداك كويس، بس هيدا منشان تدريب، يعني الولد يخرب قد ما بده. بنشوف ورق، بعدين بنشوف يمكن في مثل ما ذكرتي خشب، في مساطر أحيانا، في دوائر منشان هيدا كل المطلوب. يمكن أو نوع من الصمغ، نوع من الغري، يعني بعد التجربة الغري طلع أثبت أحسن شيء. يعني هذا كمان بيقود خاصة إذا كان عندك أطفال عم بتدربوا، بصير في عندهم هيك حالة من الإبداع، هني يعني بحاولوا أنه يخترعوا شيء جديد مثلا. لك ردة فعل الأطفال لهالفن رائع جدا، يعني شفته بأطفالي وبالأطفال اللي عم يجوا. يعني أنا نصرت بنتيك وقت اللي خلصت لوحتها ما بنساها أبدا، فرحتها شيء أنجزته جد، أنه أنا اشتغلت هيك. يعني هاي الكلمة بنساها أكثر من حدا يقول لي أنا خالته اشتغلت هيك. صح. يعني عم يتفاجأوا بالفعل الأطفال، الثقة يعني. الثقة نفسهم هيك بتكون واضحة وجوههم، يعني رائع جدا. أنا هاي ما بتمنها يعني. تمام. قولي قولي جاي بعيد، أنا احكي لحكي لحكاي بغني، أنا حتى عمري طول وقلبي عني قول غيرك مش معقول حبه. أنا طمن طمن بالك وخبر خبر حالك، ليلي فيه نجوم وصوب قلبي فيك موعود. غني غني بغني سرقتي روحي مني، ليلي صار نهار وابتدى المشوار، وابتدى المشوار. أنا حتى عمري طول وقلبي عني قول مستمرين معكم مستمعينا وضيفتنا اليوم ميرنا يوسف. طبعا سامي نقول خبيرة بلف الورق مو ورق العنب. نرجع منأكد. طيب بالنسبة لعم تقولي مثلا انه الادوات هي كتير ممكن تكون متوفرة مع بعض اللوازم مثلا مثل عم تقولي مقص, في مقص معين او مقص صراحة ما بنستخدمه. انا اللي بقص الورق بجهز لهم يعني الاطفال وهني على الشغل دغري. لف من لف الورقة بعود الشيش ومنشكل منها, هي بدها ضغط بالضغط يعني تتشكل أشكال مختلفة ونصنع ال ست ميرنا قدي منشوف مثلا تحف وبتستهوينا حلوة كتير ونجيبها على بيتنا بتلاقيها هي مصنوعة من أبسط يعني مثل بقول رسول حمزة توف بقول إنه أجمل الجرار مصنوعة من من الطين. صح. من الطين. لذلك مثل هلا هاي مثلا لوحة هلا أنت عم تورجينا أنت نماذج, يعني ما حدا مثلا بتخيل للوقت إنه هي بتاخد مثلا وقت أو مثلا مكلفة كتير. هلا الوقت حسب كل قطع يعني أو حسب اللوحة. نعم. أو في منه كتير بياخد وقت, أو إذا بدك الدقة يعني بياخد. نعم. وقت بياخد. بس لا هي ما أخذت وقت كتير. نعم. أنا الفكرة اللي عم يشتغل عليها أنه الأطفال يصنعوا هداياهم لرفاقهم بأيديهم بأيديهم يعني أنه عيد ميلاد رفيقك يلا عمل له كارت, يعني فيك تعملي كروت معايدة هدايا صغيرة رمزية يعني أقل التكاليف خاصة بهالظروف. تمام. أنا بشوف في الغرب يعني لما أنت بتهدي شيء أنت عاملتي كتير. إن كتير بينبسطوا. صح. أما نحن بصراحة ما بيستهوينا أنه حد عامل كرت وجايبه. صح. هلأ هني الأولاد بس يعرفوا قيمة الشغل اليدوي أكيد بدهم يستهوا هالشيء يتقبلوا من بعض. صح. يعني فعلا حلوة هي ثقافة. بس أحكي لك شغلة بالمعرض. بالمعرض انا هلا كنا جايين نسالك عن المعرض ست ميرنا, انه عملتي معرض من كم يوم كان معرضك. خبرينا عنه, على مين المشاركين وشو قدمتوا فيه؟ المشاركين الاطفال اللي اشتغلوا معنا كل فتره الصيف والفتره الماضيه. الفكره اجت هيك لحالها, انه شو رايكم انه كان عندنا كم يعني انه في كم انه صار في انجاز وحب يعني صار في شغف بالاطفال انه يشتغلوا اكثر. وقت اللي عرفوا انه في معرض صار يشتغلوا اكثر وينجزوا اكثر ويبدعوا اكثر. فعملنا المعرض كان رائع جدا. انا قلت لهم المشغولات اللي اشتغلتوها فيكم تردوا للبيع. في اطفال رفضوا رفض تام انه مشغولاتهم يبيعوها, انه هي تعبنا فيها. أيوة. في اطفال صاروا يشتغلوا ليبيعوا يعني الفكره. فوقت اللي عملنا المعرض وصاروا الاطفال موزعين عند اعمالهم والعالم تشوف وانه قديش حق. فالطفل اللي ما بده يبيع صار بده يبيع يعني انه حس حلوه الشغله انه هيك عم يكسب مبلغ من المال يعني انه يعني اخذ كمان ثقافه. أيوة. اقتصاديه. أيوة. كيف فيني اجيب مبلغ, كيف فيني ادخل مصاري بقيمه الشغل اللي عم يشتغله. وقديش جميل انك انت عم تشتغل لحتى تكسب مال يعني كاتبه حضرتك فيما كاتبتيني. هلا معلش ولو انه ما له برنامج له علاقه بشو بتكتبي على الفيس, ولكن بتذكر انك كاتبه علموا اطفالكم يصنعوا من لا شيء شيء, قد ياتي زمان يختفي فيه حتى الشيء المعتاد. هاي المقولة كل الأمهات بيرددوها على الأولاد, أنه تعلموا يا ماما مثلا أو تقشفوا أو ما حدا بيعرف الزمن. يا ترى هالثقافة عم نقدر نوصل للأطفال بالفعل؟ إن شاء الله لك كل واحد من مجاله لازم نحن كلياتنا نتعاون. تمام. كل يتعاون يعني هاي الفكرة عم وصلها كمان أنه نحن أطفالنا لازم يعني ننشأ النشأة كويسة مشان الوطن يصير كويس. تماما. يعني كلياتنا هي عم ياخد المجتمع عليها. يعني برا بدهم يانا أكيد بدهم يانا نروح بطريق نكون مجتمع استهلاكي كل الوقت ما بننتج. أما لما عم نحاول بالفعل نخلي أبنائنا يعرفوا قيمة هالشي اللي عم يشتغلوه بنكون عم نعمل شيء. أكيد أكيد فعلا. يعني هي عن تجربي أنا بهالتجربة الصغيرة تعلمت منها كتير وبحب أني وصل الفكرة دائما للآخرين. تمام. طيب هلأ الفكرة بتكون هي ببالك لما مثلا بدك تعملي شيء معين هلأ كله عم ناخد أو تتخيليها أو أنت بتبلشي ما بتعرفي وين بوديك ال... أيوة هو لا أنا كتير فوت على الإنترنت على صفحات. نعم. الأجانب كونهن كتير بارعين بهالفن. تماما صحيح. فمناخد الصورة ومصير أنه على الصورة صرنا بنشتغل على الصورة ما عاد. طب ما في شيء أنت لإلك أنت ممكن تتخيلي تعملي؟ أكيد بيصير الواحد عنده تخيل لك يتخيل. بيشبه هلأ خلينا نقول للمستمعين بيشبه الشغل اللي مشتغلتيه شوي الكروشيه من بعيد يعني بتحسي ممكن. صحيح. يتطبق كمان على قماش يوما ما إذا صاروا عندهم مهارة الأطفال بشكل أكبر. على الكروشي ما بعرف أو على الورق اللي منشى مثلا أو أكيد. على هلأ نحن عملنا اكسسوارات دخلنا المعدن فيها. ايش احلى من هيك. لو نقدر نورجي المستمعين الصوره اللي بين ايدينا هي على صفحته ممكن بيحب ميرنا يوسف. ميرنا يوسف صفحتي وفي عندي صفحه للاطفال اسمها رسومات وابداعات اطفال. هي المجموعه اللي خلتنا نوصل لهم رسومات وابداعات اطفال. هي مجموعه انه انا عملتها أول ما عملت الفكرة إنه أنا قاعدة ببيتي الطفل عندي رسم رسمي قال له ماما تعال نزل لك على فيسبوك مشان تشجيع له. أنا هاي الفكرة اللي يعني أنا من 4 سنين وأنا مبلشي بهالأفكار هاي مع أولادي إنه رسموا رسمي حلو بنزلكم على الفيسبوك. فهنن لحالهم يضلوا يقضوا كل الوقت يرسموا يلا ماما نزلي هي ما حلوة رسوم غيرها. إيه عرفتي كيف؟ فقلت أنا ليش ما بعمل صفحة ضم علي أمهات الأصدقاء رفقاتي اللي بيعرف يضموا أمهات المهتمين يعني وهيك. فهيك بلشنا انه نشتغل لننزل نشتغل يعني هي الفكره هيك صارت. هلا لك كثير حلوه الفكره عم تحكي انه رسومات وابداعات الاطفال بلشت من اولادك واولاد الاقارب. يعني هلا انا مثلا عرفت فيها ممكن ادخل مثلا اولادي لالي يتشجعوا اكثر. ايوه ايه هيك الفكره انه حتى مثلا مو ضروري تتكلف وتحطيه بدوره لحتى انه بالبيت شو ما صنع تشجيع لإله. عرفتي كيف؟ عملت يلا رقعة شطرنج كتير حلوة اللي بيشوفها بيفكر أنها هي شطرنج حقيقي. هيدا معمول كله من الورق من الورق يعني مثل الطفل عم يصنع لعبته بإيده. أيوة واللي صنعته طفلي مبدع عن جد يعني هي اشتغلت بشغف كل العناصر كمان الشطرنج عملته كلها كتير حلو كله من الورق. كيف شفتي بنلعب فيه يعني ما انه متفكري انه هيك بس تحفيز غير انه انباعوا بالمعرض واشتروا وانبسطوا وشافوا هيك. كيف شفتي كمان يعني الاصداء للاشخاص اللي اول مره بيشوفوا هالفيلم؟ صدى ما توقعته. صدى رائع جدا جدا جدا. العالم كتير حبت هالفيلم يعني على الصور ما عم يطلع غير الملموس. يعني الصور ما عم تعطي حقيقه المنتج يعني. عرفتي كيف؟ مزبوط يعني مزبوط اكيد هو كمجسم له شكل يعني مجسمات روعة القلادات كله شيء فاخر. تشتغلي لحالك ولا انه معك مثلا حدا ممكن؟ لا والله لحالي. ما شاء الله. كيف ممكن حاطه بالك انه ممكن يتطور هذا الفن؟ ان شاء الله انا ماشي بخط يعني بتمنى اني اتطور اكثر واكثر. بتمنى اخذ شهاده فيه انه مدربة رسمية يعني بتمنى انه وصل لمرحله انه يكون كتير حبيته للفن. ست ميرنا يعني شو بدنا نقول دايما نسأل هذا السؤال شو علاقة هندسة الميكانيك بهذا الفن؟ ما في بس أنت عندك الظاهر من طفولتك عندك ميول فنية. أنا بصف الخامس طلعت رائدة على مستوى القطر بالأشغال الفنية. في أساس في أساس بحب الرسم بالأشغال الفنية لقليك شغلي بعمل لوحات من نفايات إعادة تدوير إعادة تدوير ورق البصل ورق الزكر ورق الثوم البزر هاي كله أعمله لوحات فنية حلو. هاي طلعت رائدة فيها وبحب الرسم. وبقي هالفن بقلبك لحد هلا؟ أنا طول بحب الرسم. مثلا بعد ما تخرجت عملت دورة رسم يعني ضل عندي هيك علاقة قوية مع الورق. اشتغلت بالإيتامين تعرفت على الإيتامين شفته حبيت. أنا بحب الألوان يعني بتجذب لي الألوان. الإيتامين فن كمان شفته تعلمته لحالي ما حد علمني إياه. اشتغلت لوحات كتير للبيت ومخدات وهيك شغلات. حلو. هلا اذا بدنا نخبر المستمعين انه انت بتعملي فرضا لوحه كبيره فيها ورود فراشات كلها مصنوعه من الورق وبارزه يعني مثل لوحه ثلاثيه الابعاد فينا نقول ثلاثيه الابعاد واللي بيشوفها بيشوف تناسق الالوان الحلو كتير فيها. صح. ولكن هلا انتقلتي لتعملي شيء ثلاثي الابعاد عفوا انه شيء متحرك ممكن يكون فازه وفيها اشكال. يعني هيدا بقى كل ما هيك عم بتطوري العمل. طبعا طبعا. هلا بنتي امبارح يعني هو هيدا الفن للأطفال رائع جدا بيحفز للإبداع. بنتي لحالة مبارا عملت لوحة أنا تفاجأت فيها عن جد لاعبين كرة قدم نزلتها على الفيس يعني هي ما أنا ما دخلت فيها أبدا بالرسومات رسومات إبداع. يعني لحالة عملت اللاعبين عم يلعبوا حطت شو اسمه المرمى والطابق انه ببينه انه شو عم يشوط الطابق يعني بيحفز على الابداع. حلو. طب بالنسبه للورق يعني بيضاين ولا كيف بيضاين. لازم تحطوا له انتم ماده معينه بتلكل او شيء الغري الغري بس يعني تحطي له غري بيقسى يعني شو فيها بيقسى. اي تمام. اي بتحسي مثل الحجر صارت. حلو تمام. لا لا تمام يعني ما شو الأعمار الأنسب بيتعلموا ويبلشوا يتعلموا وهيك؟ هلا هو أنا عم استقبل أطفال من عمر 7 سنين بس عم يجيني مثلا الأمهات من كتر ما حبوا هالفن عم يجيبوا أولادهم إنه ما مستحملين إسا ينطروا لحتى يكبروا. فإجاني طفل عمره 6 سنوات فاجأني الصراحة فاجأني ب صراحة عم طلع على الرسومات كتير الأشكال حلوة كتير ما شاء الله. الاطفال بتحسي انه مستهوين الوان معينه انت بتختاري لهم الالوان ولا انا بقول لهم نقوا؟ لا نقوا بدهم يقولوا نقوا الالوان اللي بتحبوها لانه دائما الابداع بده حريه. ابدا. هلا الحلو بالولاد يفهموا فكره اعاده التدوير انه هو صنع شيء من لا شيء. للاسف في بعض الاطفال كمان نحن دائما بنحكي يعني مو انه عم بس بنحب نذكر كل النقاط. في اطفال بيقولوا لك ممكن يخربوا شغله جديده ليعملوا شغله ثانيه. هون كيف بنوصل لهم الفكره الصح؟ هلأ الفكرة الصح أنه يشتغلوا يطلعوا شيء حلو آخر شيء من مواد أولية أبداً. بدون ما يخربوا شيء قديم. لا لا يعني من المواد الأولية الموجودة المتوفرة يعملوا شيء. بتخافي ست ميرنا أنه يوقف يكون في إبداع أنه أنا خلص عملت الورود عملت شو ممكن ولا لا بتحسي لا دايما لا لا لسه في كتير كتير أنا يعني في مخزون كتير يعني لسه في شغلات كتير كنت بتمنى أن نعملها وعلمها الأطفال لسه معلمتهم إياها إن شاء الله أيام جاي إن شاء الله أكيد جاي بهالشغف اللي عندك حببتينا حتى نحن نلف الورق جد هو هي الشغلة إنه شغفي عم وصل للأطفال وعم لاحظ ردة فعلهم بهالموضوع هيدا يعني اللي بده يتواصل معك بيقدر يدخل على صفحتك ميرنا يوسف رسومات أطفال رسومات وإبداعات في عندي صفحة فنية لإلي يعني بنزل فيها شغلة اسمها فن لف الورق حلو يعني بالعربي فن لف الورق شكرا كثير لك نورتينا ست ميرنا اهلا وسهلا فيكي ونتمنى لك انت والاطفال الصغار يلي معك كل التوفيق شكرا شكرا لكم شكرا مستمعينا هيك بكون خلص لقائنا معكم اليوم كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس مستمعينا كان معنا على الصوت لنا مصطفى بالرد الهاتفي مي سليمان هندس إذاعي ولاء سليمان وربا يوسف بالإخراج أسيبا سليمان عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM في اللاذقية